لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في أبواب القضاء، قال: الواجب على القاضي، الواجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء: في الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والإقبال عليهما، والاستماع لهما، والحكم عليهما. التسوية في الحكم عليهما ليست متصورة في هذا اللفظ يعني، ولكن معنى أنه يعدل بينهما، فإذا أعطى كل واحد حقه فهذا هو العدل. والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه، لأنه لا يمكن التحرز عنه. لكن الأفعال بمعنى الدخول عليه، ما يسمحش الواحد مثلا يدخل مبكرا ويقعد معاه مدة والتاني واقف بره وبعد كده إيه يدخله، يشعر بأن هناك إيه تآلف اتفاق. والجلوس بين يديه يجلسان ما يعني بدرجة واحدة، لا يكون أحدهما مثلا يجلس بجواره والآخر يجلس أمامه، بل كلاهما يجلس بين يديه. والإقبال عليهما يعني في سماع الحجة، وأن يقبل عليهما بوجهه وأن يستمع إليهما بدرجة واحدة. هذه كلها أفعال، ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجته، ما يقولوش قول كذا، ولا شاهدا شهادته. الشهود لما يجوا ما يقولهمش اشهدوا بكذا، لأن ذلك يضر بأحد الخصمين. ولا يلقن المدعي الدعوة والاستحلاف، ما يقولوش انت ادعي واطلب يمين الشخص الآخر، لأن هذا المفروض أنه هو الذي يقوم به. فإذا ادعى دعوة ولم يكن عنده بينة فله يمين المدعى عليه. ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار أيهما، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا، ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، يأخذ ضيافه عنده ويترك الآخر، لأن ذلك يكسر قلب الآخر. ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما ولا إلى ضيافتهما ما دام متخاصمين، يعني لهو واحد ولا الاثنين، لأن ذلك قد يؤثر على حكمه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه، لا يثبت ذلك، ولكن المعنى معنى حسن. ولا يقبل الهدية من أحد إلا ده كده خلاص الأثر بقى يقول: ولا يقبل الهدية، تبع الكلام الواجب على القاضي. ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء، فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجري عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة. دلوقتي ممكن تبقى الرشوة صريحة. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أخذ راتبا أو يعني جعلا من أموال الدولة، فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. في رواية، يعني في رواية من غير كلمة الحكم، وفي رواية بالحكم، في الحكم، لأن أغرض الرشوة هي في الحكم، وأما الرشوة يعني أي موظف على ولاية من الولايات فهي كذلك محرمة. قال الخطوي: وإنما تلحقهما العقوبة معا الراشي والمرتشي إذا استويا في القصد والإرادة، فرشى المعطي لينال به باطلا وأتوصل به إلى ظلم. المعطي أعطى الرشوة للحاكم وللقاضي ليحصل على ما ليس من حقه، على ظلم وباطل. فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد، يعني هو كان مظلوما ولا وسيلة له لدفع الظلم عن نفسه لانتشار الفساد إلا بأن يدفع مالا لمن له الولاية أو السلطة أو الحكم، فعند ذلك يجوز له هذا الأمر. روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بالحبشة، وهو بأرض الحبشة، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. خدوه وسط إيه؟ يعني من يسبونهم من بعضهم البعض، فأخذوه معهم، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. يبقى جاز أن يدفع لكي يعني لا يعامل معاملة الرقيق، لكي لا يباع. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وهذه المسألة مسألة واسعة الانتشار في أزمنة الفساد، لكن لابد أن يكون الحق متيقنا أو الظلم متيقنا، يعني لازم يكون يعلم أنه صاحب حق، أن هذا الحق عارفه بفتوى من عالم عدل ثقة أمين. وأما إذا كان يتصور أن له حقا فليس له أن يدفع عليه، لابد أن يأخذ الكلام بفتوى. هو ليس بعالم، يبقى أسأل العالم على الواقعة بعينها حتى يحق له أن يقول هذا حقي، أو أنا أظلم إن لم أعط كذا. قال: وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشى، يعني هو واجب عليه أن يؤدي المهمة وهو يأخذ رزقا من بيت المال أو من أموال الدولة، فلا يحكم بين الناس إلا إذا أعطوه المال. فهذا مرتشي أيضا، يقول أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى. ده كل ده كلام الخطابي، يعني هو متعود يظلم الناس، فإذا دفعوا له فعند ذلك لا يظلمهم أو يرفع عنهم الظلم، فلذلك يكون مرتشيا، تكون هذه رشوة. وكما ذكرنا إذا كان لا يعطي الناس حقهم حتى يصانع، حتى يأخذ من أموالهم أو من يعني مصالحهم حتى يؤدي الحق الذي عليه في وظيفته، كلا الأمرين لا يجوز. القاضي أصلا لا يجوز أن يأخذ إلا رزقا من بيت المال، ما يأخذش حاجة من الإيه؟ من المتخاصمين اللي بيقعدوا قعدات عرفية، اللي بيسموهم المراضية ولا المراضي، وبياخدوا فلوس من الناس اللي جايبينهم عشان يحكموا لهم. وجرت العادة الفاسدة بأن كل واحد من الخصمين يأتي بمراضين من عنده وهو الذي يدفع لهم، نعوذ بالله من ذلك. الواجب أن تكون أجرة القاضي من بيت المال، من الأموال العامة، إذا احتاج إلى أجرة. وكذلك في المحكم لا يجوز أن يأخذ من الطرفين شيئا، لا من يعني هذا ولا من ذاك. قال في فتح العلام: وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول الرشوة، إن كان ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. يعني اللي بيعطيله بيقول له أنا عايز حقي، يوم ما يديلوش حقه إلا لما ياخذ، يبقى هو آثم وارتكب كبيرة من الكبائر. يقول: وليس المعطي بآثم لأنه مظلوم، لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق، الجعل الذي يجعله لمن يرد عليه عبده الآبق. وأجرة الوكالة على الخصومة، دي أجرة الإباء المحامي الذي يأخذ الأجرة ليكون وكيلا في خصومة معينة ويكون على معرفة بالقواعد والقوانين ونحو ذلك. وده لازم يكون عالم بالشرع حتى يعرف هل هذا صاحب حق أم لا. يعني في باب المحاماة ده أخطر باب، لازم يعرف أحكام الشريعة حتى لا يدافع عن أحد، لا يكون وكيلا عن أحد بمال إلا وهو يعلم أنه صاحب حق أو مظلوم. قال: وقيل تحرم، حتى دي بعض الناس قالوا أنها تحرم أن يدفع الخصم صاحب الحق مالا للقاضي ليحكم له بحق. يقول لي حرام، لأنها توقع الحاكم في الإثم، بيساعده على الإثم والعدوان، بيتعود ياخد فلوس عشان يحكم بالحق، فهذا يضر مجموع الأمة. وإن كان هذا يعني له وجه، إلا أن حاجة المحتاج إلى ماله وإلى حقه مقدمة على أنه يساعد على إثم الحاكم، لأن الحاكم هو الواجب عليه أن يراعي هذه المسألة ولا يأخذ شيئا. وأما المظلوم الذي علم أنه إن لم يعطي لم يأخذ حقه فهو مظلوم، يجوز له أن يدفع. هذا القسم الأول. وأما الهدية وهي الثاني، فإن كان ممن يهديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها، لأنه ليس لأجل الولاية أخذ الهدية، بل هذا أمر مسبوق. بل هذا أمر يعني ما وجود في السابق، فلذلك يجوز أن يأخذ الهدية ممن بينه وبينه صداقة ولا دخل له بالخصومة، فمثل هذا لا يضر. فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، والصحيح أنها لا تكره لعدم الدليل، يعني هو بيدي للقاضي هدية هو متعود عليها من زمان، وفي نفس الوقت إيه؟ هو ليس في خصومة، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. لماذا؟ لأن ذلك هو يعني مثل الرشوة تماما، سميت هدية إنما أعطاها ليميل قلب الحاكم إليه دون خصمه. قال وأما الأجرة وهي الثالث، هو قال إيه؟ رشوة، هدية، أجرة، رزق. الهدية من اثنين، الأجرة من ثلاثة. قال وهي الثالث، فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه مرتب من أموال الدولة حرمت بالاتفاق. يعني ما ينفعش المتخاصمين يدفعوا ايه؟ أجرة. هو له بيت، له قصدي مال يأخذه من الدولة. قال لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة، وإن كان ممن لا جراية له من بيت المال، لا يستطيع أن يأخذ أو لا يعطى من بيت المال شيء لعدم ورود بيت المال، أو طبعا هو بيت المال بمنزلة خزانة الدولة، لا يعطى القضاء إلا في الحكم بغير ما أنزل الله. طيب المحكمين الذين يحكمون بالشريعة ولا يأخذون أجرة من إيه؟ من بيت المال، هل يجوز أن يأخذوا أجرة من الخصوم؟ قال وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم. قال فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما، فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكما، ولا استحق لأجل ولا استحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس بالاتفاق، ولا استحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا، فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له، لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. انتهى من فتح العلام. يعني الخلاصة في قضية الأجرة أنها إنما تجوز على أداء عمل ما وليس لمجرد الحكم. يعني على سبيل المثال سأخذ أجرة من المتخاصمين على قدر الوقت الذي يمر للنظر في القضية ونحو ذلك. يعني مجرد الحكم ده لأنه هو فرض كفاية قد تعين فلا يأخذ عليه أجرا. ساعات تبقى في حاجات محتاجة نظر وذهاب ومجيء، ففي الحالة دي زي بالظبط انتداب الخبير كده، فبينتدب الخبير وبيكلفه الايه أو البحث مثلا، اللي أجرة الخبير بتبقى على الخصم الذي طلب النظر في الخبير. قال رسالة عمر ابن الخطاب في القضاء. ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري، أذكرها فيما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. يعني لابد أن تقول الحق. القاضي، فرق بينه وبين المفتي أن القاضي لابد أن ينفذ حكمه وينفذ قوله، لابد أن يصل الأمر إلى التنفيذ. آسي بين الناس في وجهك، سوي بينهم في وجهك، نظر لذا زل نظر لذا، وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. يعني الشريف هيتطلع إلى أن هو يأثر على القاضي فيحيف ويظلم عشان هو مع شرف، فحيميل إلى صاحب الشرف. ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ده نص حديث. لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم عليك بالفهم، إلزم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. يعني حتى تنظر في المسائل التي فيها اجتهاد، فاجتهد فيها بفهم المسألة وفهم الأوصاف المؤثرة حتى تقيسها على ما ورد. يقول: ثم أعرف الأشباه والأمثال. فقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك. استحللت عليه القضية، يعني إذا حلف له خصمه. يقول: فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا. ظنين يعني يعمل بالظن، متهم في أن كلامه أخذه من ظنه في ولاء أو نسب. فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان. يعني درأ، دفع عن الناس الظلم بأن يأتي صاحب الدعوة بالبينة أو يمين الخصم. وإياك والقلق والضجر، ضيق الصدر وقلة الصبر، وضيق الصدر وقلة الصبر، والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات. فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر أو يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، يعني ما يدخر لك عند الله. فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، عابه الله. فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام. الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.